السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل على نبينا محمد. ثم أورد المصنف: باب في البغاة والخوارج وحكم المرتد. عن عرفجة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. فرقت سنوهيد سنوهيد سنوهيد هالل النحل. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه سلم تسليما كثيرا. أما بعد، فبعد أن ذكر المؤلف رحمه الله، أو بالأحرى أورد في الأبواب السابقة ما يتصل بحكم القتل العمد والخطأ، ثم الدية الواجبة في ذلك، وذكر القسامة، ثم ذكر حكم الصائل الذي يصول على الإنسان ويعتدي عليه ليقتله أو يأخذ ماله أو يفسد عرضه، وأن هذا مباح دمه. ناسب أن يذكر بابا يتصل بأحكام تتصل بالأمة، وهو حكم أو ما جاء في الخوارج والبغاة والمرتدين. فالخوارج معروفون، وأصلهم الذين خرجوا على الإمام علي رضي الله عنه. فعلي رضي الله عنه خرج عليه طائفة من الناس وأشغلوه وآذوه وشغلوه عما ينبغي أن يتفرغ له، وأصلهم ذو الخويصرة التميمي الذي اعترض على النبي عليه الصلاة والسلام في قسمته في الغنائم، وقال قولته الخبيثة: إن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. فانتهره الرسول عليه السلام وقال: ويلك من يعدل إن لم أعدل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. واستأذنه عليه الصلاة والسلام عمر وخالد رضي الله عنهما أن يقتل هذا الرجل، لكنه أمرهما بالكف عنه، وقال إنه يخرج على ضئضئ هذا طائفة أو فئة من الناس، وذكر من حالهم وأوصافهم، وأنهم هم الذين خرجوا على علي رضي الله عنه، لأن علي رضي الله عنه ذكر قد جاء في الحديث علامة وصفة لقائدهم أو أحد قوادهم ذو الثدية، فكان من ضمن القتلى. فلما أخبر علي رضي الله عنه به مضى حتى وقف عليه ورآه بعينه، فكبر وقال: صدق الله ورسوله. لأن النبي عليه السلام قال: علامتهم أن فيهم رجل من صفته كذا وكذا وكذا. فهؤلاء الخوارج، سوف يورد المؤلف رحمه الله حديثا يتصل بهم. والبغاة مأخوذ من البغي، وهو التعدي والظلم والجور، وأصله أيضا مما ذكره الله سبحانه وتعالى في قوله جل ذكره: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي، أي التي تظلم، فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين. وعند الفقهاء البغاة هم الذين يخرجون على الإمام العادل، يخرجون على الإمام العادل بتأويل سائغ، يعني يختلفون عن المحاربين أو قطاع الطرق، ويختلفون أيضا عن الخوارج. فالبغاة طائفة ينتقدون الحاكم بعدم العدل وعدم الإنصاف، ولهم تأويلات سائغة، فيجب على الإمام أن يصلح من حاله ويستجيب لمطالبهم الشرعية، فإن استجاب ولم يكفوا فيجب على المسلمين أن يقاتلوا معه، وإن لم يستجب فهم عادلون، ينبغي أن يؤخذ على يد الإمام حتى يستجيب للمطالب الشرعية التي يطالب بها خصومه. والمرتد مأخوذ من الردة وهي الرجوع، وأيضا الله سبحانه وتعالى حذر من ذلك وقال ومن يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. فالردة هي الرجوع، وعند أهل العلم الرجوع عن الإسلام إلى الكفر بقول أو فعل أو معتقد يظهر من صاحبه. أورد المؤلف رحمه الله حديث عرفجة ابن مالك الأشجعي في أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أتاكم وأمركم واحد على رجل منكم فاقتلوه بالسيف أو فاضربوه بالسيف، وفي بعض الألفاظ كائنا من كان، وفي بعضها فاضربوا عنقه. فهذا الحديث حظ على اجتماع كلمة المسلمين على الخليفة الإمام الواحد. من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد، والرجل المقصود به الخليفة المتوافرة فيه الشروط الشرعية، ليس أي رجل، ليس المقصود أي رجل مطلقا. إذا كان رجل كافر فلا يجوز أن تجتمع على الكلمة، بل يجب أن يقتل. إذا تولى نصراني تولى على الأمة واستحوذ عليها، أو يهودي أو ملحد، فهذا لا يجوز، لا يدخل في هذا. ومع ذلك نجد بعض الجهال والمتكلفين يطلقون اللفظ وأي رجل، هذا لا يصح بالإجماع. لا بد أن تؤخذ النصوص وتجمع بعضها إلى بعض، كما في حديث عبادة في تحديد الإمام العادل الذي هو أهل للخلافة، أي مؤهل لها بشروطها. فإذا لم يكن أهل فليس داخلا في هذا. فمن أتاكم وأمركم واحد على رجل منكم أو رجل تتوفر فيه شروط الإمامة، قد توفرت فيه شروط الإمامة، فاضربوا عنقه. هذا لأنه يريد أن يفرق ويشق عصا الأمة ويفرق الجماعة، ولا ابتليت الأمة المسلمة إلا بمثل هؤلاء اللي يخرجون على إمة العادلين ويشغلونهم ويؤذونهم. وقد أكد النبي عليه السلام في عدة أحاديث كما في الحديث الآخر إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما. انظر هذا التأكيد على اتحاد كلمة الأمة، وأنه لا يجوز أن تتفرق بحال، حتى أنه يوصي بقتل الثاني، هذا الذي في معنى حديث عرفجة، لأنه يريد أن يشق عصا الأمة، يجد من يساعده، إما من بني قومه أو من عصابته أو من هم على مذهبه أو من المصلحيين والمرتزقة يجد. فلذلك يجب أن يؤخذ على يديه ويبادر بقتله، ينفذ فيه حكم الله، لأنه خطر على الأمة، وهو على إسلام، قد مسلم هو، قد يكون له شيء من التأويل، لكنه في هذا الصنيع فإنه يستحق القتل. ومع ذلك الإمام علي رضي الله عنه تعامل مع هؤلاء بالسنة الشرعية. ونتكلم بعد أن نسمع الحديث الذي أورده المؤلف بهذا الصدد. نعم. وعن علي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان سفهاء الأحلام، يقولون من خير قول البرية، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. أحسن الله. يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، فإذا لقيتموهم فاقتلوهم، فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم عند الله يوم القيامة. متفق عليه، واللفظ لمسلم. وقال البخاري فأينما لقيتموهم فاقتلوهم، هنا بالفتح أيضا، ولا يجاوز لقيتموهم، هذه أصل الكلمة لقيتموهم، ولا يجاوز إيمانهم، ولا يجاوز إيمانهم أيضا أوردها بالفتح، ولا يجاوز إيمانهم حناجرهم، ولم يقل يقرؤون القرآن. فهذا حديث علي رضي الله عنه أورده عندما خرج عليه هؤلاء القوم، ومعروفة قصته معهم ومشهورة في كتب التاريخ والسير. وكان من أول ما كان عندما خالفه معاوية ومن معه من بني أمية أو أكثرهم ونازعوا علي رضي الله عنه في البيعة، مع أن الصحابة رضي الله عنهم أجمعوا على بيعة علي رضي الله عنه في المدينة، واجتمعت كلمتهم عليه بعد أن قتل عثمان. فلما حصل من معاوية ما حصل وأبى البيعة إلا أن يؤتى بقتلة عثمان ليقتص منهم ويزعم أنه أولى الناس بدم عثمان، فعلي رضي الله عنه قال بايعوا وإذا بايعتوا أحكم لكم. هذا كلام المنطق والعقل والإيمان، كيف تطلبون شيء وأنتم لم تدخلوا في البيعة؟ لكن معاوية أبى وأصر وصار ما صار. فلما توجه ل يعني قسرهم على الطاعة إذا به يبتلى بالخوارج، فخرجوا عليه وصاروا ينازعونه ويوردون من الآراء والأقوال ما أشغلوه به عن خصمه، حتى إن الناس كانوا يقولون يعني لنناجز أهل الشام. فكان رضي الله عنه يرى أن مقاتلة الخوارج أولى وأن هؤلاء أشد عداوة وضراوة من معاوية وأصحابه. فعرض عليهم يعني ناقشهم وجادلهم بالحسنى وبعث إليهم ابن عمه ابن عباس رضي الله عنهم، فناقشهم ابن عباس وجادلهم وكانوا 8,000 فرجع منهم 4,000. أتاهم وبين لهم بالكتاب والسنة أن علي رضي الله عنه الحق، أنه على الحق، وكل الإشكالات التي أوردوها حلها لهم وأجاب عنها. فرجع منهم جماعة وأصر آخرون بقوا، فالذين بقوا كتب إليهم علي رضي الله عنه لا أبالي بكم، انزلوا حيث شئتم على أن لا تسفكوا دما حراما ولا تظلموا أحدا، وبين لهم أشياء فتركهم وشأنهم. فمر بهم عبد الله بن خباب بن الأرت رضي الله عنه ومعه سرية له، فقاموا عليه وقتلوه وقتلوا سريته جاريته. فكتب إليهم علي رضي الله عنه أن سلمونا قاتل عبد الله، قالوا كلنا قتله. يعني انظر الحماقة والشطط والغلو. فهنا علي استباح قتالهم. فأورد هذا الحديث وأخبر رضي الله عنه أن هؤلاء يصدق عليهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه قالوا في آخر الزمان يعني هذه يعني آخرة نسبية، مقصود آخر الزمان في عهد الخلفاء الراشدين في زمنه عليه رضوان الله، فهم الذين يبدو أنهم سفهاء، يعني سفهاء الأحلام حدثاء الأسنان. فكثير منهم يعني ليسوا من الصحابة ولا عندهم فقه ولا علم، ويقرؤون القرآن لا يفقهونه ولا يتدبرونه، ويقولون من قول خير البرية لكنهم تأولوا تأويلا فاسدا. كيف يعترضون الصحابة تلامذة الرسول عليه الصلاة والسلام ومقدمهم علي رضي الله عنه يحاجونهم ويجادلونهم وهم أعلم بالقرآن من هؤلاء، لولا في ما فيهم من الغلو والحماقة. فإذا كان سيدهم الذي نبه عليه الرسول عليه الصلاة والسلام الذي اعترض على قسمة الرسول عليه الصلاة والسلام، فكيف لا يتصور أن يأتي من يعترض على علي رضي الله عنه؟ فحذر منهم عليه السلام ونبه إلى أنهم سوف يخرجون جماعة ليس فردا كما كان في عهده صلى الله عليه وسلم، وفعلا خرجوا. فتمكن منهم علي رضي الله عنه وفي وقعة يوم النهروان ودحرهم وانتهى منهم ومن شرهم وبقوا، لكن على صفات أخرى. فطائفة الخوارج مشهورة ولا زالوا، لكن ليسوا على الأفكار والمعتقدات الأولى، تغيروا، وإن كان عندهم شيء من المعتقدات العقدية يتمسكون بها لكنهم ليسوا على منهج السلف الأوائل في قضية الخروج، ليسوا هؤلاء. الآن يعني نجد فئة يخرجون ليسوا من هذا النمط، والذين يكفرون كانوا يكفرون الصحابة ويكفرون عامة المسلمين في عهد علي رضي الله عنه، هؤلاء انتهوا إلى ما انتهوا عليه. ومع ذلك علي رضي الله عنه ما كان يكفرهم، لما سئل عنهم أكفارهم هم قال من الكفر فروا، فقالوا منافقين، قالوا المنافقون لا يذكرون الله إلا قليلا، قالوا من يكون؟ قال إخواننا بغوا علينا. انظر هذا الأدب حتى مع خصومه الذين أشغلوه أذوه. ولذلك أهل العلم اختلفوا في الخوارج، منهم من يكفرهم ومنهم من لا يكفرهم، وصحيح أنهم أصناف وأشكال وأنواع بحسب ما يعتقدون بحسب اعتقاداتهم. أما مجرد الخروج فلا ينبغي أن يكون مجرد الخروج وصفا لهم بالخوارج الكفار الذين كفرهم أهل العلم، لا، ليس كل من خرج يعتبر خارجيا كافرا، لأن من الخوارج البغاة كما سوف يأتي في حديث أخرى، فالبغاة لهم شأن آخر، لا يعتقدون معتقد الخوارج بتكفير الأمة ولا أيضا معتقداتهم الأخرى، لكنهم ينازعون الحاكم بالسيف، ينازعونه بالقوة، وهذا وجه الخطأ في حقهم، لأنه لا ينبغي المنازعة بالقوة بل بالمحاورة بالمجادلة بالمناقشة بالتي هي أحسن، كما عمل علي رضي الله عنهم، ناقشهم وحاورهم واتسع صدره لخلافهم حتى إذا لم يكن إلا أنهم قتلوا وتعدوا وأبوا أن يسلموا القاتل وأخبروا أنهم كلهم قتله، فهنا رأى أن من حقه بل قد يكون واجب أن يقطع دابرهم. فهؤلاء نسأل الله أن يكفي المسلمين شرهم وأذاهم، وأن يرد من كان منهم على هذا، أن يرده إلى الصواب، ويرينا جميعا الحق حقا ويرزقنا اتباعه والباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعله ملتبسا علينا. وقوله يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، هذا يدل على كفرهم عند بعض أهل العلم، لأنهم مثل ما أن السهم إذا وجه إلى الرمية الصيد يخرج منها من شدة نفوذه لا يتأثر بدم ولا روث، كما جاء في الرواية الأخرى يسبق الدم والروث، يعني يطلقه صاحبه بقوة وينفذ من الجانب الآخر من الرمية من الصيد، فلا كأنه مر بها. فهنا القرآن والدين ما كأنه مر بقلوبهم، فهم يعني قد يكون فيهم وجه من النفاق، ومع ذلك علي رضي الله عنه برأهم من النفاق. وعن عكرمة قال أتي علي بزنادقة فأحرقهم، فبلغ ذلك ابن عباس فقال لو كنت أنا لم أحرقهم لنهي لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعذبوا بعذاب الله، ولقتلتهم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، رواه البخاري. وزاد البيهقي فبلغ ذلك عليا فقال ويح ابن أم الفضل إنه لغواص على الهنات. هذا أيضا حديث آخر في شأن طائفة أو جماعة أخرى وهم المرتدون. الزنادقة هنا أتي علي رضي الله عنه بزنادقة، قيل إنهم أتباع من يدعى بأنه عبد الله بن سبأ، وهذا شخصية مشهورة في التاريخ، منهم من يقول بحقيقته ومنهم من ينفي ذلك وأنه ليس إلا شخصية وهمية، والله أعلم بحقيقة الأمر. لكن الحديث ثابت أنه خرج على علي رضي الله عنه جماعة وادعوا فيه الألوهية، وأتي بهم إليه، قالوا أنت ربنا، أنت خالقنا، أنت، فكان يقول أنا عبد الله، أنا عبد من عباد الله، إن أحسنت فأرجو أن يدخل الجنة، وإن أسأت فأخشى أن يعذبني في النار، فكانوا مصرين. وقيل إنهم من المجوس تظاهروا بالإسلام فأظهروا هذه المقالة، فهددهم علي رضي الله عنه بالقتل، بل هددهم بالإحراق. فلما لم يرجعوا عن مقالتهم في المرة الثانية بعد الثالثة بعد الثانية، أمر بالأخاديد وحفر ما بين المسجد مسجد الكوفة والسوق، وأمر وأوقد النار وأمر بأن يحرقوا لأنهم ادعوا فيه الألوهية وأبوا أن يرجعوا عن ذلك. وهذه طائفة معروفة تدعي فيه الألوهية رضي الله عنه، فأحرقهم. ولذلك كان من مقولته دعا مولاه قنبر وقال أحضر العمال والحطب وأوقد النار، فقال إني إذا رأيت أمرا منكرا أوقدت ناري ودعوت قنبرا. فكان لا يتردد في هذا. ابن عباس رضي الله عنهما لما بلغه ذلك، وكان أميرا على البصرة من قبل علي رضي الله عنه في عهد خلافة علي، فكأنه انتقد علي رضي الله عنه في فعل هذا، وقال لو كنت أنا لم أحرقهم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الإحراق بالنار. فهذا حديث صحيح ثابت، كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه بعثه في سرية وقال إن أدركتما فلانا وفلانا فأحرقوهما بالنار، لأنهما أتيا أفعالا شنيعة. ثم بعث في أثرهما عليه الصلاة والسلام وقال إن أدركتما هما فاقتلاهما ولا تحرقاهما، فإن النار لا يعذب بها إلا الله. وأيضا جاء في حديث ابن عباس الآخر بصيغة أخرى، النار لا يعذب النار إلا رب النار. فابن عباس كأنه استدرك على علي رضي الله عنهم أجمعين، وقال لقتلتهم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من بدل دينه فاقتله. وهكذا جاء الحديث إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. فحتى القتل ينبغي أن يكون بأيسر الوسائل، ولا شك أن القتل بالنار فظيع. لكن تأولوا لعلي رضي الله عنه أنه رأى أن هذا المعتقد الفاسد الظالم الشنيع أن يعتقدوا فيه الألوهية ويصروا على ذلك ليفرضوا هذا المذهب الذي ابتلي به من ابتلي من المسلمين، فرأى أن هذا ينبغي أن تكون عقوبتهم هكذا. وروي عن معاذ وأبي موسى الأشعري رضي الله عنهما أنهما يريان هذا، وأنهما يران أن من كان بهذه الصفة من الاعتقاد الفاسد فإنه يحرق. لكن رأي جمهور أهل العلم على خلاف هذا، وأن المرتد يقتل. والزنديق أو الزنادقة كما مر قيل هم كما قال الإمام مالك رحمه الله هم المنافقون في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالفقهاء يطلقون لفظ الزنادقة على المنافقين، ومن أهل العلم من ينازع في هذا ويقول ليسوا بالمنافقين، وهم أناس يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر ولا تكاد تصدق توبتهم، يعني لو استتيبوا ما صدقوا في التوبة، يظهرون التوبة ثم يلبثون يرجعوا إلى ما يعتقدونه. وفي هذا العصر خرجوا باسم آخر العلماني، فالعلمانيون أقرب ما يكونون إلى الزنادقة، فهذا يصدق عليهم، فهم أناس يظهرون الإسلام ويتبجحون به، ولكن إذا خلوا إلى شياطينهم وقالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون، فهذا حالهم. وقد كثروا في بلاد الإسلام بل تمكنوا، ولا يكاد الإعلام إلا أن يكون بأيديهم، فعامة الإعلام من مجلات وصحف وإذاعة تجدهم منتشرون فيه متمكنون منه، وهم ألسنتهم مع المسلمين، لكن تجد في فلتات ألسنتهم ومقالاتهم وأحوالهم ما يدل على أنهم فاسدون خبثاء في باطنهم، فهم أقرب ما يكون إلى الزندقة. وهذا من سنوات كثيرة من حين دخل الاستعمار بلاد المسلمين انتشر هذا الوباء وكثر، وإلا فقد كانوا على مدى التاريخ الإسلامي موجودون ويقلون ويكثرون ويقوون ويضعفون، لكن الله سبحانه وتعالى يمكن من ولاة الأمر الصالحين الصادقين من يقومون في نحورهم ويوقفونهم عند حدهم ويأخذون على أيديهم. فعلى كل حال بالنسبة لتبديل الدين والردة حكمها القتل بإجماع أهل العلم، من بدل دينه فاقتلوه، فهذا حكم عام. لكن أهل العلم يقولون هل هو خاص بمن بدل دينه من الإسلام إلى الكفر، أو كل من بدل دينه، يعني يهودي أو نصراني تحول إلى اليهودية أو العكس، أو إلى المجوسية، أو نصراني صار شيوعيا. فالذي يظهر أن الحكم خاص بالمسلمين، لأن الكفر كما قيل ملة واحدة، فكون يتحول من نصرانية إلى يهودية أو العكس أو إلى مجوسية أو إلى ذلك، هذا كفر كله ملة واحدة. وإنما المقصود من بدل دينه الدين الإسلامي، والله تعالى يقول إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا، فالمقصود بالدين هو الإسلام. فمن بدل دينه فاقتلوه، من رجل أو امرأة. لكن بالنسبة للمرأة نازع في ذلك الإمام أبو حنيفة رحمه الله وأصحابه، وقالوا المرأة المرتدة تحبس ولا تقتل، لأنه عليه الصلاة والسلام نهى عن قتل النساء. والصحيح قول جمهور أهل العلم، لأن الذي ورد في شأن النهي عن قتل النساء في الحرب، إذا كان في معركة ووجدت امرأة وإن كانت كافرة لا ينبغي أن تعرض لها ولا تقتل، لأنه عليه الصلاة والسلام لما نهى عن قتل النساء لما رأى امرأة مقتولة قال ما كانت هذه اللي تقاتل، فإذا كانت لا تقاتل لا ينبغي التعرض لها. ثم أيضا أنها تسبى تكون سبية للمسلمين وتدخل في الغنائم، بخلاف المرتدة، والمرتدة لا ترتد إلا عن خبث وعن سوء وقصد إفساد نساء المسلمين وإفساد المسلمين عموما، فالحكم فيها يختلف. ثم إن اللفظ عام، بل ورد عن ابن عباس وهو راوي الحديث أنه يقول بقتل المرتدة، وهو مذهب عامة أهل العلم. ويحر من الفضل ولهما. ثم قال علي ويح ابن أم الفضل، ويح هذه كلمة علي رضي الله عنه. اختلف هل قوله ويح أم ابن الفضل، أم ابن الفضل يعني ابن عباس، لأن أمه هي أم الفضل رضي الله عنهم، إنه لغواص على الهنات، يعني له نظر دقيق. قيل كأنه مدح لابن عباس كيف يعني يستنبط أشياء دقيقة، وقيل بل إن علي رضي الله عنه يبدي عدم موافقته على ما ذهب إليه ابن عباس، وأنه يتلقط السقطات، لأن الهنات هي السقطات. فكأن علي رضي الله عنه يقول ما لك يعني تتتبع هذه الأشياء، يعني ما ينبغي أن يكون هذا أمرك. وقيل بل هو مدح منهم لابن عباس رضي الله عنهم أجمعين. وعن أبي موسى في حديث له أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له اذهب إلى اليمن، ثم أتبعه معاذ بن جبل. معاذ بن جبل، ثم أتبعه معاذ بن جبل، أحسن الله. ثم أتبعه معاذ بن جبل، فلما قدم عليه ألقى له وساده وقال انزل، فإذا رجل عنده موثق قال ما هذا؟ قال كان يهوديا فأسلم ثم تهود. قال اجلس، قال لا أجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله 3 مرات، فأمر به فقتل. متفق عليه. ورواه أبو داود عن أبي موسى قال قدم علي معاذ قال لا أنزل عن دابتي حتى يقتل فقتل، وكان قد استتيب قبل ذلك. فهذا حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أيضا في شأن قتل المرتد. فأبو موسى يخبر، وهو في حديث له أورده الإمام البخاري، أنه يقول وفدت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعي صاحباني من الأشعريين، فلما أتينا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تكلم صاحبه وطلب أن يعملهما، أن يكلفهما بعمالة بإمارة يجعلهم أمراء على الأقاليم. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال ما هذا يا عبد الله بن قيس، ما هذا القول؟ قال والذي بعثك بالحق والله ما أدري ما في نفسيهما، ما أخبراني أنهما يريدان هذا الشيء، كل ما في الأمر التمسوا من أن يصطحبهما إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، وما قال له أنهما بيتا في نفسيهما أن يعرض على الرسول عليه الصلاة والسلام أن يستعملهما ويجعلهما أمراء. فاستنكر عليه الصلاة والسلام هذا على عبد الله بن قيس، فاعتذر أبو موسى، ثم قال إنا لا نولي هذا الأمر أحدا طلبه، يعني اللي يطلب الإمارة أو يطلب القضاء ويتنافس عليها وتشرئب نفسه إليها لا يولى إياها، بل إنما يولى الذي لا يريدها أصلا، يكلف بها لأنها تكليف وليس التشريف. ثم قال قد وليناك اليمن، فأمره عليه الصلاة والسلام رضي الله عن أبي موسى أن ينطلق إلى اليمن أميرا، وعززه بمعاذ بن جبل أيضا، بعث معاذ بعده، وقيل إنه بعثهما معا، وقد جاء في الحديث أنه أوصاهما عليه الصلاة والسلام فقال يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وتشاورا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فكان أبو موسى أمير على جهة ومعاذ على جهة أخرى، فاتفق أن معاذ أتى زائرا لأبي موسى، فوجد عنده رجل موثق بالحديد، موثق بالحديد، فاستنكر ذلك معاذ وقال يا أبا موسى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بعثك، ما بعثك لتعذب عباد الله، إنما بعثك لتعلمهم وتقرئهم القرآن. قال إن هذا رجل كان يهوديا فأسلم ثم ارتد، فاجلس، ونبذ إليه الوسادة ليجلس عليه. قال ما دام الأمر هكذا لا أجلس حتى تقتله، قضاء الله ورسوله. قال له أبو موسى اجلس، قال لا أجلس حتى تقتله، كررها ثلاثا، أبو موسى يقول اجلس ومعاذ يقول لا أجلس حتى تقتله حكم الله أو قضاء الله ورسوله. وكان اليهودي قد استتيب، ورد في رواية أنه 20 يوما يستتيبه، لكنه أبى أن يعود إلى الإسلام. وقد مر بنا في التفسير قول الله تعالى وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. فهذه دسيسة من اليهود، يسلمون ثم يرتدون ليوردوا الشك في نفوس المسلمين، ويقولوا أسلمنا وجربنا الإسلام ما وجدنا فيه شيء جديد، وجدنا اليهودية خير لنا من هذا الدين، وهكذا يعمل النصارى والمجوس. فشرع هذا الحكم الحكيم ليقطع الطريق عليهم. فهذا اليهودي انظر من خبثه أصر على مقالته، يهدد بالقتل سوف نقتلك، وعلي رضي الله عنه يهدد الزنادقة بالإحراق، ومع ذلك يصرون على مقالتهم. لا، هم أهل فكر ومعتقد، هم يضحون بأنفسهم وأرواحهم من أجل معتقدهم الفاسد. وهذا اليهودي مع أنه هدد بالقتل واستتيب 20 يوما وفي بعضها شهرا فأصر. فهنا لما علم معاذ أنه رجل مصر على ردته أراد أن يبادر بتنفيذ الحكم فيه، فبادر أبو موسى وأمر بقتله فقتل إلى النار. فهذا إذن حكم من ارتد أنه يقتل ولا ينبغي أن يتوقف في قتله، ومع ذلك هذا الحكم يكاد يكون معطل في بلاد المسلمين من سنين طوال، والمرتدون طالت ألسنتهم وانتشر ضلالهم وشرهم وأذاهم، يطعنون في الكتاب والسنة وفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويسخرون ويستهزئون، ولا أحد يوقفهم عند حدهم. وكما قال مقولة الإمام الندوي رحمه الله عالم الهند ردة ولا أبو بكر لها، ردة كانت تكون جماعية لكن لا أبو بكر لها. فنسأل الله أن يبعث من يقوم في الأمة مقام أبي بكر رضي الله عنه، فيضع حد لهؤلاء المرتدين ويطهر بلاد المسلمين منهم. وعن عكرمة قال حدثنا ابن عباس أن أعمى كانت له أم ولد تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتقع فيه فينهاها فلا تنتهي ويزجرها فلا تنزجر، فلما كانت ذات ليلة جعلت تقع في النبي صلى الله عليه وسلم وتشتمه، فأخذ المغول فوضعه في بطنها واتكأ عليها فقتلها، فوقع بين رجليها طفل فلطخت ما هناك بالدم، فلما أصبح ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فجمع الناس فقال أنشدوا الله رجلا، أنشدوا الله، أحسن الله إليك، أنشد الله رجلا فعل ما فعل لي عليه حق إلا قام. فقام الأعمى يتخطى رقاب الناس وهو يتزلزل حتى قعد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أنا صاحبها كانت تشتمك وتقع فيك فأنهاها فلا تنتهي وأزجرها فلا تنزجر، ولي منها ابنان مثل اللؤلؤتين وكانت بي رفيقة، فلما كان البارحة جعلت تشتمك وتقع فيك فأخذت المغول فوضعته في بطنها واتكأت عليها حتى قتلتها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الأشهد أن دمها هدر. رواه هدر أن دمها هدر. الأشهد أن دمها هدر. رواه أبو داود وهذا لفظه والنسائي، واستدل به الإمام أحمد في رواية ابنه عبد الله. والمغول بالمعجمة قال الخطابي هو شبيه للمشمل ونصله دقيق ماض، والمشمل السيف القصير. هذا في نوع من أنواع الردة أو ما ينتقض به العهد بحسب حال هذه المرأة. فابن عباس رضي الله عنهما يروي أن هذا الرجل الأعمى رضي الله عنه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت له أم ولد، هل هي مسلمة أو كتابية؟ وأم الولد تطلق على الأمة التي تكون عند الرجل يتسرى بها فتلد منه، فإذا ولدت منه صارت تسمى أم ولد لا يجوز بيعها، وإذا مات تعتق يكون ولدها أعتقها. فهذه المرأة من أهل العلم نقول إنها ليست مسلمة بل هي ذمية، فكانت تقع في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم سبا وشتما وإذاء، فالصحابي رضي الله عنه ينهاها ويزجرها لكنها مصرة، فهذا يظهر أنها إما منافقة أو يهودية أو نصرانية. لم تنتهي ولم تنزجر، فما كان منه لما كانت تلك الليلة وقالت ما قالت على عادتها إلا أنه برم بها ولم يحتمل مقالتها، وهذا شأن المؤمن، هذا شأن المسلم الصادق الإسلام. فقام أخذ المغول أو المعول، اختلف في ضبطه إما بالعين المهملة أو بالغين، وهو كالمشمل السيف القصير، حديدة مدببة الطرف، فاتكأ على بطنها حتى قتلها. فانتشر الخبر بين الناس في الصباح وذاع أن امرأة كان من حالها ما كان مقتولة، فالرسول صلى الله عليه وسلم ناشد الصحابة أنشد الله من لي حق عليه، وله حق عليه الصلاة والسلام على الحضور كله، إلا قام وأخبرني حقيقة الأمر. فقام الرجل الأعمى يتخطى الصفوف ويتزلزل، عنده يعني نوع من الرعب للحالة التي هو فيها رضي الله عنه، فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام وقال الأمر كذا وكذا، إنها كانت تقع فيك و تسب وتشتم، وأنهاها فلم تنتهي، وأزجرها فلم تنزجر حتى كانت البارحة، فكان منها ما كان. وكأنه لم يتمكن أو لم يحتمل أن يصبر حتى يبلغ الرسول عليه السلام ليقوم بالأمر، وأخذ منه أهل العلم أن من حصل منه شيء من ذلك فينبغي أن يغتفر، أن يغتفر فعله، وإلا فالأمور هذه ينبغي أن تكون لإمام المسلمين، يعني ترجع إلى ولي الأمر لينظر فيها. الرسول عليه السلام لم يؤاخذه، ولا كان ينبغي أن يقول لماذا لم راجعتني في الأمر، لماذا لم تستعجل، فقدر غيرته، هذه غيرة يحمد فيها الإنسان. فأعلن عليه السلام قال أشهدكم أن دمها هدر، مع أن الرجل أخبر أنه ما قتلها لتقصير في حقه نحوها، بل أثنى عليها أنها أن له منها ولدان كاللؤلؤتين جمالا وحسن خلق، وأيضا أنها به رفيقة، لكن في هذا الأمر الذي لا حسنة معه مهما كانت تحسن إليه، إذا كانت تسيء إلى الرسول عليه السلام فليس لها من الإحسان شيء، هذا إحسان لا يقدر. فعذره الرسول عليه السلام وأهدر دمها. فأخذ منه أهل العلم أن من سب الرسول عليه السلام إن كان مسلما فهو كافر مرتد، وإن كان ذميا فإن دمه هدر وانتقض عهده وميثاقه. فهكذا كان حال الصحابة رضي الله عنهم، لا يحتملون الوقيعة في عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يترددون في هذا. فهذا حكم من صدر منه شيء نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم أو نحو القرآن أو ذات الله سبحانه وتعالى، وهذا أيضا أمر لا زلنا نعاني منه، ونسمع بين وقت وآخر أن الصحف النصرانية إن كانت في الدنمارك أو النرويج أو غيرها وتتابعت في الدول الأخرى من دول النصارى، وهم يؤذون المسلمين في نبيهم عليه الصلاة والسلام، يؤذوننا في نبينا عليه الصلاة والسلام، ويسبون ويشتمون ولا أحد يقف لهم. بل المعاملات بينهم وبين الحكومات الإسلامية منسجمة ودبلوماسية، وعالجوها بالحكمة وهكذا، ويقعون في ديننا ولا أحد يقف معهم وقفة صاحب غيره وصدق في دينه وخوف من الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله أن يكف شرهم وأذاهم، وأن يرزقنا الفقه في الدين، وأن يحفظنا، وأن يصلح ولاة أمور المسلمين، وأن يجعل ولايتنا في من يخاف الله ويتقيه، إنه سميع عليم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.